أدلى الناطق باللسان بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم بحديث يوم الرابع عشر الجمعة فيما يتعلق بأن الإمبريالية الأمريكية تكشف بمزيد من السفور نيتها لتكريس احتلالها لكوريا الجنوبية، فيما هي تلجأ بصورة يائسة إلى الأعمال الاستفزازية الحربية النووية لغزو الشمال هذه الأيام. أشار الناطق في حديثه أن أوغاد الجيش العدواني الأمريكي نقلوا قيادة الجيش العدواني الأمريكي الثامن المحتل لكوريا الجنوبية، والتي كانت تستقر في قاعدة ديونغسان بسيول مدة 64 سنة مضت، نقلوها إلى قاعدة هومبري في بيونغتيك بمحافظة كيونغي يوم 11 من الشهر الحالي، وأقاموا حفلة افتتاح المبنى الجديد المزعوم باستدعاء أقدام الحكومة والسلطة العسكرية العميلة والعناصر المحافظة اليمينية المتطرفة المسنة وغيرها من الأوباش الكثيرين. إعلانهم الصاخب عن نقل قيادة الجيش العدواني الأمريكي الثامن محتل لكوريا الجنوبية، وهو فرقة السودام الفرقة المقدمة لحرب غزو الشمال إلى بيونغتيك، هو تعبير سافر عن نواياهم لتكريس احتلالهم لكوريا الجنوبية، ويدل على أنهم يهاولون المجابهة معنا بعناد بتواضع مع دعاة الحرب العملاء. تصرفات شرذمة إدارة ترامب الأمريكية التي ترغم العملاء الكوريين الجنوبيين على رفع تكاليف حفظ الجيش العدواني الأمريكي متشتقة بصخب بما يسمى بادعاء ركوب عربة الأمن بلا تذكرة، إنما هي الأخرى تكشف بجلاء أنها تهدف إلى إشعال النيران على فتيل الهرب لغزو الشمال بمزيد من ترسيخ قواعد الجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية. هدف سياسة أمريكا تجاه آسيا والمستمر عبر القرنين هو اعتبار شبه الجزيرة الكورية نقطة ارتكاز استراتيجية هامة تتعاقب فيها القوى بين القوى البحرية والقوى البرية، وابتلاع كوريا كلها باحتلال كوريا الجنوبية، وأبعد من ذلك تحقيق مدامعها في السيطرة على العالم. الأمر المحزن بالنسبة إلى أمريكا هو ألا تعرف بصواب القدرات الجبارة وغير المندوبة لجيشنا. وذكر الناطق أن قواعد الجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية والتي تكون أهداف الضربة الأولى لجيشنا لا تتجنب أبدا من الضربة النارية الساهقة وعديمة الشفقة لجنود مدافعنا بعيدة المدى، سواء أكانت في بيونغتيك أو بوسان. وأكد أن دعاة الحرب الإمبرياليين الأمريكيين لن يتخلصوا من مصير الهلاك التعيس إذا لجأوا إلى المجابهة العسكرية الدائشة بعد مواصلة وضع أقدامها في كوريا الجنوبية بصرف النظر عن إنذارنا.